له إن جاء المسجد متأخرا بعد تسليم الإمام أن يقتدي بآخر قام ليتم صلاته يعني مشروع، وهل هناك من الأئمة من يجيد هذا؟ نعم هناك من يقول بجواز مثل هذه القدوة، ولكن نحن نرى أنها الجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى، وسببنا في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف الصالح كما لم ينقل عنهم الجماعة الثانية، والسند الآخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضأ، وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر، ويظهر أنه تأخر عنهم حسب عادتهم، فظنوا أن هناك أمرا أخره عنهم، فقدموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف، وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيأ له الوضوء الماء الذي يتوضأ به، ثم صب عليه الماء، وكان لابسا الخفين، فهم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنه لبس الخفين على وضوء الذي كانوا هيئوه للصلاة فيه وهم في السفر. فهنا إشارة لابد من الإفصاح عنها، وهي اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الجماعة وفي تعليم على مكان واعتباره مصلى كمسجد، وهم في سفر ربما يقيمون هناك يوم أو أقل من يوم، فيعينون مكانا ويوجهون المكان إلى القبلة، فمن أراد أن يصلي هناك صلاة يعرف القبلة بتحديد وتسوير هذا المكان بحجارة قليلة. فهناك لما انتظروه في هذا المسجد، أقول هذا لأنه قد يشكل على البعض أنه جماعة في سفر، ويأتي في الحديث أنهم انتظروه في المسجد، وين المسجد؟ أي المسجد الموقف. فلما تأخر عنه الرسول عليه السلام للسبب السابق صلى بهم عبد الرحمن، ثم بعد أن تم الرسول عليه السلام وضوءه يمم شطر المسجد هو وصاحبه المغيرة، وإذا به يرى الناس في الصلاة، فيهم المغيرة بتنبيه الإمام بمجيء الأصيل، الإمام الأصيل وهو الرسول عليه السلام، فأشار إليه أن دعهم، ثم اقتدى عليه الصلاة والسلام والمغيرة عبد الرحمن بن عوف، ثم سلم عبد الرحمن من الصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي ما فاته، وهو رفع صلاة الفجر كان معلوم. وبعد أن سلم التفت الناس فرأوا الرسول الإمام صار مأموما، عظم الأمر عليهم ورأى ذلك في وجوههم، فقال لهم مطمئنا محسنا لفعلهم أحسنتم هكذا فاصنعوا. هذا فيه معاني عظيمة جدا، منها تطمير المسلم أنه إذا عمل خيرا، منها أن نبعد الأمور العاطفية ونحل محلها الأمور الشرعية، أن الإمام الرسمي تأخر ما في معنى من قدم من هو أحق بذلك إماما، ولا يشق على الناس يا أخي ما بصير عيب يجي هو إلى أين سبقنا للصلاة وكذا ذلك. لا، الرسول عليه السلام قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا، كما أن العكس أيضا لا يجوز، إذا كان هناك نظام في مسجد يتأخرون 5 دقائق 10 دقائق عن الأذان، فبيجي واحد يفتات على الإمام ويتقدم، فمن هذا لا يجوز. المهم أنه عليه السلام لما قال لهم أحسنتم هكذا فاصنعوا اطمئنوا حين ذاك. الشاهد أنه لم يأتي في هذا الحديث وفي غيره أن المغيرة بن شعبة ائتم بالرسول عليه السلام في هذه الركعة التي كانت فاتتها. من هنا نقول من جاء إلى المسجد أو إذا جاء اثنان فأكثر المسجد وسبقوا برفع أكثر يصلي كل واحد منهم لنفسه، هكذا الذي جرى عليه العمل، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.